الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. فاليوم بإذن الله تعالى نستفتح كتاب الصيام من كتاب أخصر المختصرات في الفقه، والمقرر إن شاء الله تعالى نستعرض كتاب الصيام في مجلسين على وجه الاختصار. فنستعين الله عز وجل ونقول: الصيام لغة الإمساك، يعني إذا سمعنا كلمة الصيام فمعناها الإمساك، ومنه السكوت عن الكلام. ومثلا هذا من أنواع الإمساك، الإمساك عن الكلام، كقول مريم عليها السلام: إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. ومن الصيام أيضا مثلا الامتناع أو السكوت أو إمساك الخيل عن الأكل، كقول الشاعر: خيل صيام وخيل غير صائمة. فهو الصيام يطلق على الإمساك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طيب، الصيام في الشريعة معناه، وهذا التعريف جميل: إمساك بنية عن أشياء مخصوصة في زمن مخصوص من شخص مخصوص. إمساك يعني امتناع عن أشياء للطعام والشراب والشهوة أو عن المفطرات بنية، لابد من استصحاب النية حتى لا يكون الإنسان اللي هو اللي لم يخطر على باله هذه الأشياء ولم يخطر على باله الصوم يكون صائما. والنية هذه هنخرج منها أشياء مثل المغمى عليه والمجنون. وهل يخرج منها النائم؟ لو إنسان نام يومين متواصلا من قبل المغرب مثلا، فأتى اليوم الصيام ولم ينمو الصوم ولم يخطر على باله الصوم ولم ينوه، فلا يعتبر صائما. استيقظ الظهر مثلا أو بعد الفجر ولم ينوي الصيام من قبله، فلا. فكلام الفقهاء: إمساك بنية عن أشياء مخصوصة، اللي هي اللي احنا قلناها المفطرات في زمن مخصوص من الفجر إلى المغرب من شخص مخصوص، يعني من شخص مسلم مميز مقيم قادر، وألا يكون تكون المرأة حائضة حائضا أو نفساء من شخص مخصوص. فهذا تعريف جامع وقوي: إمساك بنية عن أشياء مخصوصة في زمن مخصوص من شخص مخصوص. طيب، يقول رحمه الله تعالى: يلزم كل مسلم مكلف. الصيام يلزم كل مسلم، يجب ويأمر أهله ويأمر أولاده ويشيع جو الصيام في أسرته ومجتمعه وفي بلده وبين الناس، خاصة في زمن الهرج، فعبادة في الهرج كهجرة إليه كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. فالإنسان يحض نفسه ويحفزها ويحفز غيره على الصيام، خاصة في زمن الغفلة. فالصيام يلزم كل مسلم لأنه عبادة بدنية تفتقر إلى نية، فكان من شرطها الإسلام. لماذا يلزم كل مسلم؟ لأنها عبادة بدنية، والعبادة البدنية شرط فيها النية. يلزم كل مسلم: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، فشرطها الإسلام. تمام؟ قال رحمه الله: فيلزم كل مسلم مكلف. المكلف هو البالغ العاقل. لحديث عائشة رضي الله عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: رفع القلم عن ثلاثة، عن ثلاث: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصغير حتى يكبر، وعن المجنون حتى يعقل أو يفيق. وهذا الحديث رواه أحمد وأبو داود والنسائي. فده شرط أنه يكون مكلف، يكون بالغ عاقل، يعني مدرك هذه الأشياء، عاقل مكلف. قال: قادر، يعني إيه قادر؟ هذا القدرة احتراز عن المريض العاجز، وسيأتي وصف المرض الذي يفطر معه الصائم. يعني مش كل مرض يفطر، هناك المرض أنواع وسنقسمها إلى ثلاثة أقسام المرض. قال إيه؟ قادر بي، يعني يلزم هؤلاء برؤية الهلال. يعني إذا رؤي الهلال ولو من عدل، يعني لا يشترط في رؤية الهلال أن يكون اثنان، وبإكمال شعبان أو وجود مانع من رؤيته الثلاثين منه، من رؤيته ليلة الثلاثين، فهذه الأشياء إذا حصلت أو حصل أحدها فإنه يجب الصيام على كل مسلم مكلف قادر مقيم. طب الطفل صغير صغير، هل هو بالغ ولا لا؟ بالغ بس ضعيف أو كذا، مش يعني مش في دماغه شاب، لا، يجب أن يصوم، يصوم ويأمر أهله بالصيام ويأمر أولاده بالصيام. قال رحمه الله، هو طبعا هنا ذكر مسلم مكلف قادر، نضيف إليها مقيم اللي لم يذكرها الشيخ، يبقى هذا هو الوصف الرابع، يجب على كل مسلم مكلف قادر مقيم. فلا يجب السفر على من، فلا يجب الصيام على من، على المسافر، لقوله سبحانه: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. بعد ذلك يقول رحمه، نضيف إليها كذلك، وهي تبقى دي الخامسة حتى لا ننسى، اللي هي ألا تكون المرأة حائض ولا نفساء، وهذا إجماع لقول النبي عليه الصلاة والسلام، حديث النبي عليه الصلاة والسلام، حديث أبي سعيد، وهذا الحديث في صحيح الإمام البخاري، قال صلى الله عليه وسلم: أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ فعلم من هذا الحديث أن الصوم يلزم المرأة ما لم تكن حائض. وفي صحيح مسلم حديث أم المؤمنين، الحديث المشهور: كان يصيبنا ذلك، هو الحيض، فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. انتهينا من هذه المسألة. قال: برؤية الهلال ولو من عدل، إذا رؤي الهلال، إذا رآه المسلمون، والأصل أن المسلمين يعني يكون رؤيتهم واحدة ملزمة في كل العالم كله، ولكن هذا لم يتحقق في زمن من الأزمان ولم يحدث يعني. فإذا أعلنت، إحنا نتكلم الآن عن المقيمين في الغرب، لأن الإخوة المستمعون مقيمون في الغرب، فنقول بالنسبة لوضعهم إن هم إذا أعلنت دولة إسلامية أو دولة قريبة منهم في حدود مسافة 2000 كيلو، حتى يكون المطلع إن كل 2000 كيلو مع بعضها تكون مطلع 2200 كيلو، أو إذا يعني لو في دولة منها أعلنت ماشي، أو إذا أعلنت دولة إسلامية، في الأصل إن إيه، إن المسلمين يتفقوا في هذا. أما المقيمون مثلنا مثلا، مقيمين في مكة، فإن ولي الأمر إذا أعلن فإن يجب على المسلمين الطاعة، والنبي عليه الصلاة والسلام: صومكم يوم تصومون وفطركم يوم تفطرون. فهو الناس تفطر كلها مع بعضها ويصوموا مع بعضها. أما في دولة ليس لهم إمام يجمعهم على الرؤية ولا يأمر بالرؤية ولا هذه الأشياء، في بلاد الكفر أو نحوها، فهذا ينظرون الدول الإسلامية التي تعلن الرؤية فيصومون على صومهم. الرؤية الفلكية، هناك رؤية فلكية وهناك رؤية عينية وهناك رؤية بالمنظار. الرؤية بالعين هي المعتبرة في الشريعة، الحسابات الفلكية ليست هي المعتبرة، ليست هي المعتبرة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لو كان هذا أمر لك لدل عليه أو ذكر أشياء تدل على هذا فيما بعد، إنما علقها بمجرد الرؤية. والإشكال في الرؤية الفلكية أنهم، الإشكال في الرؤية الفلكية أنهم لا يعتبرون الغيم، وهذا الغيم معتبر في الشرع. يعني هم يقولون الهلال ولد، ماشي ولد، قد يكون ولد حقيقة، لكنه في الشريعة الصيام معلق بالرؤية. فإذا وجد الغيم يجب عليك شرعا، إذا وجد غيم ولم تره بعد غروب الشمس يجب عليك ألا تصوم، وأن يكون هذا اليوم من شعبان. فأنت، أما الرؤية الفلكية هذا إشكال كبير يقعون فيه، الحسابات الفلكية هي ليست معتبرة، وحتى النبي عليه الصلاة والسلام كررها في أحاديث كثيرة: فإن غمي عليكم فاقدروا له، فإن غبي عليكم فاقدروا شعبان 30 يوما، وهكذا. وذكر الأرقام وذكر الأحكام الغيم. فهذه إشكالية أراها كبيرة في مسألة الرؤية الحسابات الفلكية، أنهم لا يعتبرون الغيم، وهذا الغيم معتبر شرعا، وصف مانع من رؤية الهلال. وهناك رؤية ثالثة وهي الرؤية بالمناظير المقربة. المناظير هذه عاملة زي نظارة للإنسان بالاسم، هي تقرب وتصفي. المنظار لا يقول لك ولد ولا ليس بولد، لأن هو المنظار هذا يفيد في مسألة إن إيضاح، هو لا يوجد شيء غير موجود، هو بس يوضح الرؤية فقط، يعني يقرب هل هذا الإنسان هذا فعلا شايف القمر ولا قد يكون كوكب المشتري أو نحوه في أو حاجات زي كده. وبعض العلماء قال قد يستفاد من الحسابات الفلكية إذا قالوا بالنفي مثلا، فقالوا أن مثلا الهلال لا يولد ومستحيل أن يكون موجودا هذه الليلة، فيأتي إنسان واحد فقط وعدل واحد فقط وقال أنا رأيته يا ابن الحلال، والناس لم يره أحد غيره، فهذا قد يستفاد منه. يعني في بعض العلماء ذكر أنه قد يستفاد من هذا إذا قالوا أنه يستحيل ولادة الهلال الليلة مثلا، فيستفاد في الرؤية الفلكية في هذا. وإلا فالشرع علق الصيام بالرؤية. والآن لو مسلم يعرف في هذه الأشياء ويعرف طريقة الرؤية أو الزاوية التي تكون فيها القمر أو المتوقع فيها، لو فعلها هذا يكون حسن، ويعلنها بين أصحابه، ينشرها بالفيس، ينشرها بكذا، أو ويكون هو شخص معلوم العدالة ومشهور ومعروف للناس بعدالته وإنسان مستقيم. نخرج من هذه اللي أطلنا فيها. قال رحمه الله، وهذا المتن ظاهر الآن أمامنا، قال برؤية الهلال. يبقى الصوم يجب، الشيخ بقى نمشي معاه كده، يقول هنا يجب الصوم بواحد من ثلاثة أمور. الأول قال إيه؟ رؤية الهلال ولو من عدل. لماذا قال ولو من عدل؟ هذا إشارة إلى خلاف، فإن كل شهر يرى باثنين إلا هلال رمضان فإنه يرى بواحد احتياطا لدين العباد، ولا يشترط اثنان. وحديث عبد الله بن عمر ان رضي الله عنه قال تراءى الناس الهلال فاخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم اني رايته فصامه وامر الناس بصيامه. في حديث اخر لحديث الحارث بن حاطب رضي الله عنه قال، والحديث رواه ابو داود وصحح الشيخ الالباني، قال عهد الينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان ننسك او ان ننسك للرؤيه فان لم نره وشهد فإن لم نره وشهد شاهدا يعني اثنين شاهدين شاهدا عدل نسكنا بشهادتهما، يعني بشهادة الاثنين. فهذا الحديث منطوقه، يعني ان قد يفهم منه، قصدي قد يفهم منه ان هو لا يرون الواحد، وهذا المفهوم ملغى لان عندنا نص اخر منطوق وهو حديث ابن عمر فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أني رأيته فصامه وأمر الناس بصيامه. وعبد الله بن عمر صحابي عدل ثقة رضي الله عنه وأرضاه. يبقى إحنا أول حاجة برؤية الهلال لقوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصمه، من لم يشهده يشهده غيره ويخبره الثقة. وعن ابن عمر مرفوعا إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا، حديث ابن عمر رضي الله عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإن غم عليكم فاقدروا له. هذا الحديث في الصحيحين. يأتي بعد ذلك الشيخ قال حاجة تانية اللي هي إيه؟ يلزم كل مسلم مكلف قادر برؤية الهلال ولو من عدل، يعني هو قال ولو من عدل، هو لازم العدل أصلا، ولو من عدل يعني ولو من واحد فقط، يعني يقصد هذا ولو من واحد عدل فقط أو بإكمال شعبانا. لو اكتمل شعبان، اكمال شعبان يعني اذا كان الجو صحوا واحنا النهارده 30 ولم نره لم نرى الهلال بالامس، يبقى بكره يكون ايه؟ يكون رمضان ان شاء الله تعالى. قال او وجود مانع من رؤيته ليله الثلاثين منه كغيم وجبل، يعني في جبل كبير حائل ما بين رؤيه القمر او غيم وغيرهما. يعني هذه الثالثة بيقول إن إذا وجد مانع من رؤيته ليلة الثلاثين، يعني إحنا النهاردة يوم 29 شعبان وبكرة 30، فوجدنا مانع من الرؤية فيصام اليوم التالي احتياطا، فإن غمي عليكم أي فاقدروا له. وإن رؤية الشيخ الإسلام والإمام أحمد في رواية عنه، الشيخ الإسلام يقول: لا يجب صوم ذلك قبل رؤية الهلال أو إكمال 30 شعبان 30 يوما. والنبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث أبي هريرة قال: فإن غبي عليكم فأكملوا عدة شعبان 30 وقدروا لها، أي تقدير شعبان 30 يوما إذا حصل غيم أو نحو. وفي حديث آخر في صحيح مسلم: فأكملوا العدة 30، يكون إيه إذا حصل غيم أو نحو. يأتي في هذا الكلام بيقول، ودي حاجة مهمة: وإن رؤي نهارا فهو للمقبلة، لا أثر للرؤية نهارا، تمام؟ يعني إنما يفيد الرؤية بعد غروب الشمس. يعني مثلا، وحكي عن أحد القضاة في المملكة هنا يقول أنه رأى الهلال قبل الغروب. يعني أحيانا الهلال يولد قبل الغروب، يعني رأى مثلا المغرب مثلا الساعة 6، رآه الساعة 6 إلا ربع، قبل المغرب بربع ساعة رآه واضح. ثم أذن المغرب فجاءت السحب شوية، وفضلت موجودة السحب، وعد وخلاص القمر غرب، ولم يرى الهلال بعد الأذان. فهذا لا عبرة به، ويجب إكماله شعبان 30. ولماذا؟ مع أنه تحقق من الرؤية، لكنها رؤية نهارية، والمعتبر أن يرى بعد غروب الشمس. قال رحمه الله: يبقى المعتبر في الرؤية بعد غروب الشمس. قال بعدها: وإن صار أهلا، هيدخل في الأحكام واحدة واحدة. قال: وإن صار أهلا لوجوبه في أثنائه. يعني وإن صار أهلا، يعني هذا الصبي مثلا بلغ، طفل بلغ فصار بالغا، أو عقل مجنون، أو أسلم كافر، أو قدم مسافر مفطرا، أو صح مريض، أو طهرت حائض. هذه الصور كلها لزوال مانع، أو إن شرط الوجوب استتم، كمل شرط وجوب الصوم من الشروط اللي ذكرناها في الأول: يا مسلم مكلف قادر مقيم، وأن لا تكون المرأة حائض أو نساء. هذه شروط، أو زال المانع. في هذه الأمور إذا حصلت في نهار رمضان ماذا يفعل؟ شوف الشيخ يقول رحمه الله تعالى: وإن صار أهلا لوجوبه في أثنائه. في أثناء ماذا؟ في أثناء الصوم. أو قدم مسافرا مفطرا، هو كان أفطر لعذر السفر، أو طهرت حائض، ماذا يفعل ثلاثتهم الجميع؟ ماذا يفعلون؟ أمسكوا وقضوا. يجب عليهم أول حاجة يعملوها، هو كده كده هيقضي، لأن هو الصوم اليوم لم يكمل. طيب، هل يجب عليهم الإمساك أو لا؟ العلماء اختلفوا فيها، وهناك تفصيل أظن ذكره الشيخ ابن عثيمين في المسألة، إن هو ينظر هل هذا من باب، وهذه نركز فيها، يعني هل هذه الحالة حالة وجود شرط الوجوب، وجود شرط الوجوب كبلوغ الصبي، فيجب الإمساك. الصبي يجب عليه أنه يمسك إذا بلغ في نفس اليوم يغتسل، وإذا كان أنزل مني مثلا، ويجب عليه الإمساك دون القضاء. دون القضاء لماذا؟ لأنه لم يكن واجب عليه أصلا اليوم. ففي أثناء هذه الصورة يتكلم عليها الفقهاء. الصورة الثانية مسألة زوال مانع كمسافر قدم، يبقى عذر السفر سقط خلاص، وحائض طهرت، يبقى مانع الحيض انتهى. فقالوا يجب هنا القضاء ولا يجب الإمساك، يجب عليها أن هي تقضي، بس لا يجب إن احنا نمنعهم الأكل. بس في فرق بين ان هو يجوز الاكل فيمشي في الشارع كفعل اليهود والنصارى وياكل، او يسر هذا الاكل والشرب فلا يؤذي الناس في مشاعرهم، او لا يسيء احد الظن به. والافضل ان هو يعظم شعائر الله، الواجب عليه ان هو يعظم شعائر الله. ويروى عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: من اكل اول النهار فليأكل اخره. يعني طالما انت خلاص صومك اصلا لا غير معتد به، امساكك غير معتد به، فلا نحرمك من الطعام والشراب. فالصبي يجب عليه الإمساك. قالوا إذا بلغ الصبي، يعني حصل شرط الوجوب، بلغ الصبي أو عقل مجنون أو أسلم كافر، قالوا أنه يجب عليه الإمساك دون القضاء في هذا اليوم. والمرأة إذا زال عذرها أو المسافر إذا قدم، قالوا يجب عليه القضاء لأن هذا يوم عليه في الذمة ولا يجب عليه الإمساك. لما قالوا أن الصبي يجب عليه الإمساك دون القضاء، استدلوا هنا بحديث عاشوراء، أن أم سلمة رضي الله عنها تقول أمر النبي أولا صيام عاشوراء، كان هذا واجبا في أول الإسلام. النبي عليه السلام أمر رجلا من أسلم قبيلة أن أذن في الناس أن من أكل فليصم بقية يومه، من أكل فليصم بقية يومه، ومن لم يأكل فليصم، فإن اليوم يوم عاشوراء. وهذا الحديث في الصحيحين. وصيام عاشوراء كان واجب في أول الإسلام، وهنا لم يأمرهم بالقضاء، قال خلاص كده يمسك، واللي كان خلاص يمسك بقية يومه فليصم بقية يومه، ومن لم يكن أكل فليصم. فقالوا ما يجبش القضاء، فقالوا شرط الوجوب كبلوغ الصبي أو حصول البينة أو حصول العلم أو جاءه الخبر أنه من رمضان. طبعا إذا جاءه الخبر أن هذا من رمضان يجب عليه القضاء. تأتي بعد ذلك مسألة ومن أفطر لكبر أو مرض، ومن أفطر لكبر أو مرض لا يرجى برؤه أطعم لكل يوم مسكينا. واحد كبير، شيخ وشيخة كبار في السن، أو مريض لا يرجى برؤه، ماذا يفعل؟ طب في مريض يرجى برؤه، يعني جاله تعب مثلا، عمل عفاكم الله عملية جراحية وسيبرأ منها يقينا إن شاء الله، ماذا يفعل؟ طيب عندنا حالتان، الكبر والمرض الذي لا يرجى برؤه، يعني راجل كبر في السن خلاص جدا، صار ضعيف هزيل، أو امرأة ضعيفة جدا، أو مريض لا يرجى برؤه، تعب مقعد يعني خالص مزمن. ففي هذا يقول ابن عباس في قول الله تعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. قال ابن عباس رضي الله عنه: ليست منسوخة، هو الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة، طبعا نقيس عليها المريض لا يرجى برؤه، قال هو الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيعان أن يصوما فيطعمان مكان كل يوم مسكينا. يبقى المرأة الكبيرة والشيخ الكبير لا يستطيعان أن يصومان، ماذا يفعلان؟ يطعمان عن كل يوم، عن كل يوم مسكينا. وطب الإطعام ده يكون إيه بقى؟ يطعم من أوسط ما تطعمون أهليكم، أو كسوة من أوسط ما تطعمون أهليكم، من أوسط أطعمة الناس وما يأكلون. يعني أنس رضي الله عنه لما كبر، وهذا الحديث رواه البخاري معلقا بصيغة الجزم، أطعم أنس رضي الله عنه بعدما كبر عام أو عامين في من عمره عن كل يوم مسكين. فماذا أطعمهم؟ أطعمهم خبزا ولحما، خبز مثلا الشعير كان معروفا عندهم، ولحما، وكان يفطر عن كل يوم، أطعمهم 30 يوم، أطعم 30 مسكينا. طيب المريض يرجى برؤه، يعني لو في مريض الآن يرجى برؤه، هنقول هذا له 3 أحوال، ودي ممكن نرسمها خريطة ذهنية. المريض احنا قلنا المرض والكبر، هذا أو المرض نوعان، مرض مزمن فهذا يطعم عن كل يوم مسكينا. طيب 2، الجهة التانية، مرض يرجى برؤه، ليس زمنا، ليس بمزمن، يرجى برؤه، هذا نقول فيه هناك 3 أحوال، يشق عليه ولا يضره. الحالة الأولى هننزل سهم كده، أن يشق عليه ولا يضره، فهذا يفطر يعني، بس لكنه يشق عليه مرض شديد، يشق عليه، يعني نقول له يفطر ويقضي عدد ما أفطر، وهذه رخصة من الله عز وجل. هذه حالة أولى. الحالة الثانية أن يضره الصوم، يضره فعلا، يضره بزيادة المرض أو تأخر البر، يسن الفطر، وقيل يجب الفطر ويكره له الصوم. يبقى هاتان حالتان، أن يضره الصوم، الحالة التانية أن لا يضره صوم لكن فيه مشقة يشق عليه وهو مريض وليس صحيح. طيب الحالة الثالثة أن يكون المرض يسيرا لا يشق عليه الصوم ولا يضره كصداع ووجع ضرس، فهذا يجب الصوم، والمشقة اليسيرة هنا التي يجدها ملحقة بالعدم فلا اعتبار لها شرعا. قال رحمه الله بعد أن ذكر: ومن أفطر لكبر أو مرض لا يرجى برؤه أطعم لكل يوم مسكينا وسن، يعني سنة، وسن الفطر لمريض يشق عليه ومسافر يقصره. هذه هي الأولى بقى اللي احنا ذكرنا، المريض الذي عنده مرض يشق عليه ويضره يفطر، أو يشق عليه ولا يضره، فسواء ضر أو لا فهو يفطر ويقضي يوما مكانه. أما المريض مرضا يسيرا ولا يضره فإيه كالصداع والضرس بتاع، يجب عليه الصوم. واليسير هنا، المشقة اليسيرة هنا ملحقة بالعدم فلا اعتبار لها شرعا. وسن الفطر لمريض يشق عليه ومسافر يقصر، ومسافر يقصر هو هنا بقى يقول يعني وسن الفطر يعني لمسافر يقصر، يعني المسافر الذي يسافر مسافة قصر، مسافة طويلة، وتعتبر سفر شرعا عند الناس عرفا انها سفر وطويلة. ففي النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيحين يقول كما في حديث أبي هريرة، يقول صلى الله عليه وسلم: ليس من البر الصوم في السفر، ليس من البر الصوم في السفر. الآن المسافر له 3 حالات، لما بيقول ومسافر يقصر الصوم له 3 أحوال. الصوم لو واحد مثلا، هذا بيختلف حسب الشخص، يعني الصوم والفطر سواء، يعني ايه الاثنين عنده سواء، لا يضر هذا ولا هذا، الامور سهله عنده، هو رجل قوي والصوم عنده والفطر سواء لا شيء، يعني صام او افطر وما فيش اي مشكله عنده، مسافر في طياره مزاجه رايق وما فيش مشكله عنده، هنقول له الصوم افضل. في الحديث ابي الدرداء رضي الله عنه قال: خرجنا مع الرسول، مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض اسفاره في يوم حار، حتى يضع الرجل يده على رأسه من شدة الحر، وما منا صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن رواحة رضي الله عنه، والحديث في الصحيحين. طيب الحالة الأولى أن الصوم والفطر سواء بالنسبة له، طيب نقول له الصوم هنا أفضل. طب لو واحد قال لنا الفطر أرفق به وأنا بتبهدل في الصوم وبتعب وبشق عليا، نقول له يبقى إذا شق الصوم عليك هذه رخصة من الله فاقبلها، وإن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه. الحالة الثالثة يقول: أنا يشق علي مشقة شديدة غير محتملة، يعني أكاد ممكن أموت، يعني أو تعب شديد وأحس بعناء العبادة وشقة، نقول يعني الله عز وجل رفع عنك الحرج، يعني أنت صائم يحرم عليك الصوم، أو يعني الأفضل أو يكره لك الصوم، أو الأفضل الفطر، يعني قد يكره وقد يحرم. الحديث عن جابر، في حديث جابر رضي الله عنه، لو تأملنا في سياق الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، حديث جميل، خرج عام الفتح إلى مكة في رمضان، خرج الرسول صلى الله عليه وسلم عام الفتح إلى مكة في رمضان، فصام حتى بلغ كراع الغميم، فقيل له: إن الناس قد شق عليهم الصوم، وإنما ينظرون فيما فعلت. فدعا صلى الله عليه وسلم بقدح من ماء بعد العصر، شوف بعد صلاة العصر، بعد العصر، فرفعه حتى نظر الناس إليه، ثم شرب. فقيل له بعد ذلك: إن بعض الناس قد صام، فقال صلى الله عليه وسلم: أولئك العصاة، أولئك العصاة. وهذا الحديث رواه الإمام مسلم. يبقى هنا قلنا الصوم في السفر له ثلاثة أحوال: أن يكون الصوم والفطر سواء، هذه الحالة الأولى السهم الأول، وهذا الصوم له أفضل. أن يكون الفطر أرفق به فنقول له يرخص لك الفطر. الحالة الثالثة أن يشق مشقة شديدة غير محتملة فالصوم حينئذ يحرم. ودليله حديث كراع الغميم، حديث جابر في صحيح مسلم، قال النبي عليه الصلاة والسلام: لمن صام فشق عليه أولئك العصاة، أولئك العصاة. وهذا الحديث رواه مسلم. يأتي بعد ذلك قول رحمه الله بيقول هنا: ومسافر يقصر، وإن أفطرت حامل أو مرضع خوفا على أنفسهما قضت. يبقى الحامل والمرضع لها عدة أحوال. الحالة الأولى، يلا نقول نعدها. الأولى، الحالة الأولى لو واحدة حامل ومرضع، ماذا تفعل؟ تقول يا عم الشيخ الآن أصوم ولا أفطر ولا أعمل أقضي ولا أصوم يوم مكانه ولا أطعم؟ هنقول لها، هنيسر لك المسألة. الحالة الأولى أن تفطر، هي خايفة على نفسها ولا خايفة على الجنين أو الطفل الرضيع؟ إذا خافت على نفسها، خايفة على نفسها، هي ممكن تموت أو يحصل هبوط أو يحصل حاجة شديدة لها أو يحصل مرض أو تعب، فتفطر خوفا على أنفسها، دي تقضي من غير فدية، تقضي يوم مكانها. نقول أنت حكمك حكم مريض، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. نقول يبقى الحالة إذا خافت على نفسها ماذا تفعل؟ هتقضي يوم فقط، يوم بيوم على 10 أيام، وهي حامل مثلا كانت خايفة على نفسها أو مرضع، فنقول لها تقضي يوما مكانهم. طيب الحالة الثانية، تفطر خوفا على نفسها وخوف كمان على ولدها، سواء كان مرتضعا أو جنينا، فنقول تقضي الصيام فقط أيضا. طيب الحالة بقى الثالثة، يبقى هي مش خايفة على نفسها خالص، بقى هي خايفة على الأولاد فقط، تقول أنا لا بتحمل بس هبوط شوية، مش مشكلة بسيطة يعني، بس إيه، أنا أخشى على الجنين يحصل له جفاف أو نقص الماء في الجنين، أو الطفل الرضيع هذا يشق عليه يحصل له نحافة أو جفاف، أو هو أصلا صحته ضعيفة. في هذه الحالة قال إيه؟ يجب الإطعام لكل يوم مسكين مع القضاء. يبقى لو خايفة على الولد فقط. نقرأ كلام الشيخ ونرى. قال: وإن أفطرت حامل أو مرضع خوفا على أنفسهما، دي الحالة الأولى، الجهة الأولى، على أنفسهما سواء مع الولد أو مع غير الولد، بقى يعني خافت على أنفسها فقط أو خافت على أنفسها مع الولد، قال: قضتا فقط، يقضيان فقط، يعني ليس قضاء زائد إطعام، لا، قضاء فقط. إذا كان في خوف على النفس لأنهم في حكم المريض أو حكم المسافر الذي يشق عليه السفر، أو الحالة الثانية، الجهة الثانية، على ولديهما، خافتا على ولديهما مع الإطعام، يعني قضتا مع الإطعام، يعني مش مع الإطعام، يعني إيه؟ يعني في حاجة نضيفها عليها بقى، نزود إيه؟ اللي هو القضاء. يبقى تقضي مع، تطعم مع الإطعام. مين اللي هيطعم؟ قال: ممن يمون الولد، اللي عليه مؤونة الطفل والنفقة، وطبعا اللي هو نصف صاع من طعام، او من، والافضل بيكون بالعرف كما قلنا عن انس انه قنتهم خبزا ولحما، يعني لو واحد اخرج ارز ولحم او دجاج يمشي يعني الحال ان شاء الله. بيقول هنا الشيخ ايه: او على ولديهما مع الاطعام ممن يمونوا الولد. الشيخ ابن عثيمين وابن باز يقول ان يجب القضاء دون الاطعام، وهذه المساله لم يتبين لي فيها شيء، الله اعلم يعني. والمذهب هنا ان ان هو يجب اذا خافت على الاولاد فقط يجب القضاء مع الفديه. تمام. قال رحمه الله: ومن، هذه مساله جديده، ومن اغمي عليه. الإغماء معروف، حالة الإغماء عفاكم الله. ومن أغمي عليه أو جن، أصابه الجنون جميع النهار، لم يصح صومه ويقضي المغمى عليه. المغمى عليه هيقضي. طب لماذا قال؟ يعني لو واحد عندنا مغمى عليه، واحد مجنون، الاثنين دول طول النهار من الفجر للمغرب نايمين خالص، يعني ده مغمى عليه وده مجنون، عمال ايه اتجن خلاص، عقله راح او عنده حالة جنون وبتروح وتأتي. مثلا في هذه الحالة لم يصح الصوم لعدم وجود النية، ويقضي من الذي يقضي؟ من اللي هيقضي فيه؟ المجنون هذا أصلا ليس بمكلف، رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وسكروا عليه، وفي الحديث زي وعن المجنون حتى يعقل أو يفيق، وهذا لم يفق، ولم يفق حتى جزءا من النهار. طيب يبقى اللي هيقضي يبقى هو غير مكلف. طيب المغمى عليه يقضي لأنه مكلف يصوم يوما مكانه. يبقى لو واحد مجنون عافاكم الله هذا لا يقضي لأنه غير مكلف، إذا كان جن جميع النهار، يعني جن من أذان الفجر أو قبل الفجر إلى المغرب، هذه حالة. طيب الحالة الثانية ممكن نعملها خريطة ذهنية أيضا، أن يكون الجنون والإغماء جزءا من النهار، يبقى هذه الحالة الثانية إذا كان جزءا من النهار نقول وبالله التوفيق يصح الصوم. يصح الصوم لأنه أمسك، طبعا شرط أنه يكون أمسك، والحاجة يكون طعم شيئا ولا شرب، كما لو نام بقية اليوم. يعني أحيانا بعض الشباب هداهم الله أول ما يأذن الفجر يبدأ النوم بقى، وده للأسف شيء سيء جدا في الصيام، يفضل نايم لين العصر أو يصحى كده يسحب يصلي وينام تاني، هذا خطأ. المفروض هذه عبادة، ويستشعر العبادة ويقبل على الله وعلى الذكر وقراءة القرآن، ويقوم الليل بالعبادة والذكر والاستغفار، وينام بدري ويتسحر ويذكر الله ويدعو ويقرأ القرآن، هذا الواجب على المسلم يعني، وهذا خلق المسلم، لا أن تكون حياته كحياة الغربيين. فالإنسان يكون إذا أغمي عليه أو جنة، إذا كان جميع النهار لم يصح صومه لأنه لم ينوي ويمسك، ويقضي المغمى عليه فقط لأن الآخر اللي هو المجنون غير مكلف. إذا أمسك جزء من النهار يصح الصوم لأنه قصد الإمساك، من الاثنين يصح إن شاء الله، كما لو نام بقية اليوم. طب لو واحد نام كله اليوم، إذا كان نوى قبلها وهو لم يطعم شيئا أو يتناول شيء من المفطرات خلاص يصح إن شاء الله. قال فصل، لا ولا لسه لسه، فقال ويصح لسه واحدة، ويصح ويصح ولا يصح، ولا يصح صوم فرض إلا بنية معينة بجزء من الليل. هنقول دي مسألة اسمها مسألة النية، نية الصوم، هذه لها حالتان، حالة لو واحد نوى من الليل ولو واحد نوى من النهار. لو نوى من الليل هذه يصح. طيب يعني ايه النية الأول قبل هذه الخرطة؟ النية ان هو يعتقد ان يصوم رمضان او ينذر او كفارة او كذا، ان هو ينوي نية تعيين الشهر للصوم. طيب لابد من جزء من الليل، الحالة الأولى لابد من جزء من الليل، والحديث حفصة مرفوعا النبي عليه الصلاة والسلام قال، والحديث رواه أحمد وأبو داود والترمذي، قال صلى الله عليه وسلم: من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له. من لم يجمع يعني لم يبيت الصيام من الليل قبل الفجر، قبل صلاة الفجر، فلا صيام له. يعني مثلا واحد قال يعني من بداية رمضان ده مستني رمضان وبالأشواق وبيدعي ربنا ومنتظر رمضان وكل يوم بيتسحر، بس بيقول أنا نسيت أنوي. يا ابن الحلال، أنت تسحورك هذا نفسه يعتبر نية، يعني أنت الآن أهم حاجة أنت قلبك منعقد على الصوم، مفيش حاجة اسمها تلفظ بالنية، تمام؟ التلفظ بالنية اللي هي التلبية في الحج يعني فقط، وهي ما تسماش حتى تلفظ بنية. فنقول له هناك نية برضو عامة للشهر كله، وهناك نية مفردة لكل يوم. النية المفردة لكل يوم تجب أن تنوي لكل يوم، لكنك إن نويت نية واحدة على بداية الشهر، أنك ناوي إن شاء الله في قلبك أنك تصوم الشهر كله، يجب الصوم. طيب لو واحد جاء في النص وحصل له مرض فأفطر يوما أو يومين، يجب عليه أن يجدد الصيام بقية الشهر. قالوا تجب النية المجمعة مع أنها 30 يوم، بنية واحدة؟ قالوا لأنها كعبادة واحدة كالحج مثلا، مشتمل على عدة أجزاء، وكالزكاة قد تخرجها عدة أجزاء على عدة مرات لعدة أشخاص في عدة مواقف بعدة حالات. فقالوا أي تجزئ من هذا الجانب، تجزئ نية واحدة في أول الشهر. المهم إذا نويت أول الشهر تمشي، أو نويت كل ليلة تمشي إن شاء الله، لكن لابد من النية. طيب، طب ما النبي عليه الصلاة والسلام لما كان يستيقظ وما يجدش طعام يقول فإن صائم، هذا في صوم النفل. يبقى النية في الصوم لها حالتان: أن يكون صوم فرض، يبقى يجب تبييت النية من الليل في صوم الفرض. أما النفل يجوز أن يصبح، وشرط فيها حاجة، أن هو لا يطعم شيئا من مفسدات الصوم، شهوة أو طعاما أو شرابا، لا يفعل شيء من المفطرات. وجاء أذن الظهر مثلا ولم يجد طعاما، فقال أنا خلاص، أو هيفضل بره البيت لحد المغرب، قال خلاص هكمل صوم. في هذه الحالة يصح الصوم النفل فقط. أما الصوم الواجب لابد من النية قبل الفجر. الحديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قالت: دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال: هل عندكم شيء، يعني يطعمه صلى الله عليه وسلم؟ فقلنا: لا. قال صلى الله عليه وسلم: فإني إذا صائم. رواه الإمام مسلم. طيب، الثواب بقى في النفل. لو واحد صام من الظهر، قالوا ثواب الصيام في النفل يكون من الظهر إلى المغرب، لأن قبله لم تقع نية إيه؟ القرب إلى الله عز وجل. هيثاب على إيه؟ من الظهر، من أول ما تنعقد نيته. طب لو واحد أخبروه الظهر وهو لم يطعم شيئا، أن هذه هي 3 أيام البيض، مثلا يوم الاثنين والثلاث والأربع مثلا، والنهاردة الاثنين هو الظهر، فيقول خلاص هبدأ أصوم بقى من الظهر، لا يعتد بها صيام 3 أيام، لأنها جزءا منها لم تقع فيه النية، إنما يصح صوما، ولكن لا تعتبر إيه إن الفضل إيه صيام 3 أيام كل شهر. بعد ذلك، وفضل الله طبعا احنا نتكلم عن حكم الفقهي، لكن فضل الله واسع، يعني الله عز وجل يكتب له هذا وأضعافه بنية العبد وحسن قصده للتعبد لله عز وجل. نأتي بقى لمسألة مفطرات الصوم ونختم بها. يقول رحمه الله: فصل. ومن أدخل إلى جوفه أو مجوف، أقرأها الأول سريعا ونعدها، هي 9 حاجات. ومن أدخل إلى جوفه أو مجوف في جسده كدماغ وحلق شيئا من أي موضع كان غير إحليله، أو ابتلع نخامة بعد وصولها إلى فمه، أو استقاء فقاء، أو استمنى، أو باشر دون الفرج فأمنى، أو أمذى المذي، أو كرر النظر فأمنى، أو نوى الإفطار، أو حجم، أو احتجم عامدا مختارا ذاكرا لصومه أفطر، لا إن فكر فأنزل، أو دخل ماء مضمضة أو استنشاق حلقه ولو بالغ أو زاد على 3. ومن جامع برمضان نهار، هذه نقف عندها إن شاء الله إيه المسألة هذه. يبقى هنا ذكر 9 أشياء، لو قعدنا نعدها نلاقيها 9 إن شاء الله. أول حاجة من المفطرات هذه نركز فيها وهتضبط لنا المسائل. المفطر الأول سريعا ونختم بها إن شاء الله: من أدخل إلى جوفه أو مجوف في جسده كدماغ وحلق، من أدخل بقى إيه؟ شيئا من أي موضع كان غير إحليله، يعني هيدخل أي حاجة في حلقه، في جوفه. الجوف اللي هو ايه بقى؟ الجوف اللي هو المعدة. طب يعني ايه مجوف؟ المجوف اي شيء فيه له جوف، الدماغ والحلق، يعني الدماغ ده مجوف، فيه حاجات حلق من جوه، من بعد الفم من جوه فيه حلق، و الدماغ والحلق، وفوق باطن فرج المرأة من الداخل. طيب، والحلق برضو اللي لو حاجة دخل حاجة من ودنه ده وصلت لحلقه، يعني عمل أطرف ودنه فوجد طعمها في حلقه، فهذا أدخل شيئا إلى مجوف. طيب، أدخل مثلا حتة بطاطساية إلى جوفه، إذا كده أكل إلى إيه؟ إلى معدته، دخل شيء في المعدة. طيب من أدخل إلى جوفه، أول واحدة بقى نعد كده ونركز. واحد، من أدخل إلى جوفه مغذيا، دي حالة أولى. السهم الأول نطلعه خريطة، نقول المغذي يفطر إجماعا، قال الله وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. أول ما يطلع الفجر تمتنع عن أي شيء مغذي. والنبي عليه الصلاة والسلام في الصحيحين يدع طعامه وشهوته وشرابه من أجله، يدع طعامه وشهوته من أجله، والحديث في الصحيحين. طب لو كان غير مغذي، يعني بلح حصوة أو حاجة، أو حاجة كده ما بتاكلش، أو حتة ورقة، نقول إذا بلع شيئا كحصاة أو غيرها غير مغذية ودخلها في بطنه في المعدة يفطر، لعموم الأدلة. يبقى لا تدخل أي شيء لجوفك، دي الحالة الأولى. المفطر الأول من أدخل إلى جوفه شيئا. اثنين، أدخل إلى مجوف في جسده، يعني مثل الدماغ، الدماغ ده مجوف، وحلقه وباطن فرج المرأة، أو من العين فوصل للحلق. يعني أحيانا في قطر أخذها مثلا أحس بطعمها في الحلق أو الأذن، أحس في الحلق. في هذه الحالة يفطر قياسا على الطعام والشراب، إنه أدخل إلى مجوف كأن أدخل إلى معدته فكان مفطرا. وعموم أدلة الأكل والشرب، وكمان دليل برضو الاستنشاق والاستنثار. النبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر الاستنثار قال: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، حديث لقيط بن صبرة، وقد مر معنا في كتاب الطهارة في سنة أبي داود. يبقى أدى مية دخلت من الأنف فدخلت إلى الحلق من الأنف فاعتبرت مفطرة بقول النبي عليه الصلاة والسلام، حديث لقيط: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. بعد كده قال ايه؟ طيب مسألة بلع النخامة، يعني هو بيقول وحلق شيئا من أي موضع كان غير إحليله، غير إحليله اللي هو الذكر، فتحة الذكر بتاع الإنسان، لأن هذه لا توصل شيء، حتى لو وصلت مية مثلا إلى ذكر الإنسان دخل مية فيها مثلا هتصل للمثانة فقط، ولا مش هتوصل برضو للمعدة ولا الحاجات دي كلها. طيب غير إحليلي، فهذه ما فيش فيها إشكالية. طيب بعد كده قال: أو ابتلع نخامة بعد وصولها إلى فمه، عافاكم الله مثلا أو أعزكم الله من هذا، يخرج هذه مثلا مادة النخامة أو تتساقط أو يخرجها إلى فمه، إلى الفم بره، ثم يبلعها، فهذه أشبهت القيء وأمكن الإنسان أن يتحرز منها، لذلك الفقهاء اعتبروها من المفطرات. بلع نخامة إذا وصلت إلى الفم، الفقهاء يعتبرون داخل الفم وداخل الأنف من خارج الجسم، ويعتبرون الحلق فما نزل من داخل الجسم من بعد الحلق. لو كان الفم من داخل الجسم من الجوف لا أفطر المتمضمض، ولكن الصائم يتمضمض، لكنه لا يبالغ حتى لا يدخل إلى حلقه الماء. طيب قال رحمه الله إيه؟ يعني أو ابتلع نخامة بعد وصولها إلى فمه، أو استقاء، أو استقاء اللي هو إخراج القيء، استقاء يعني طلب إخراج القيء عمدا. طيب إخراج القيء هذا له حالة عمدية تعمد، وله حالة بغير عمد. بغير العمد ده لا جناح عليكم ايه فيما اخطأتم به، ولكن متى عمدت قلوب الانسان، لما بيتعمد شيء هو ده اللي ايه يحاسب عليه. واما العمد، بغير العمد مفيش فيه اشكال، والعمد يجب فيه القضاء وصومه فسد، لقول النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث ابي هريرة في مسند الامام احمد، قال صلى الله عليه وسلم: من ذرعه القيء فلا قضاء عليه، ومن استقاء يعني عمل بنفسه كده أدخل إصبعه إلى فمه أو عمل أي شيء أو شم شيء أو استحضر شيء أو يعني كتم نفسه أو عمل أي طريقة تخرج القيء فهذا عليه القضاء، كما قال صلى الله عليه وسلم. أربعة إيه بقى؟ خروج المني عمدا. خروج المني عمدا، خروج المني له أحوال، ممكن نقول الحالة الأولى أن يخرج باحتلام، فهذا لا يفسد الصوم لأنه نائم، النائم إيه؟ النائم حتى يستيقظ، النائم ده لا عليه شيء، لا يوجد عليه شيء. طيب لو خرج المني باستمناء، أخرجه بيده، فكر، استدعاه بيده أو بغيره، أو قعد يفكر في شيء، أو فهذا خروجه بيده أو بغيرها، هذا يكون يجب عليه، يفسد صومه ويجب عليه القضاء. طيب لو باشر زوجته أو دون الفرج فأنزل، فهذا يفسد صومه. طب لو تكرر النظر، ليست النظرة الأولى، لا، كرر النظر وأمعن النظر في القنوات وفي النت وفي كذا، ونسي أنه صائم وقعد، يعني ناس أنه هو فضل الصوم، طبعا يعني مش ناس أنه صائم، ناس فضل الصوم وكذا، وأنه يجب عليه الامتناع عن هذه الأشياء في الصوم وفي غيره، فهذا يفسد صومه. حديث النفس والتفكر، ان هو حصل حديث في نفسي وتفكر وانزل ولا يعني غصب عنك ده، فهذا لا يفسد صومه. بعد كده رحمه الله قال، يعني بعد ما ذكر خروج المني عمدا، قال خروج المذي، المذي اللي هو الماء الذي يخرج عند التفكر في الشهوة، وليس الماء المني الذي يكون منه الولد، لا، الذي ساعة الجماع، هذا ماء المذي قبل المني. فالعلماء يقسمونه إلى قسمين، إذا كان بمباشرة كما لو قبل أو استمنى فأمذى ولم يمني، أمذى فقط، فهذا قالوا يفسد صومه. وبعض العلماء قال إذا كرر النظر والفكرة وكمل في هذا الانسياق وراء هذه الأفكار، فهذا إيه؟ بالفكر فقط، فهذا لا يفسد، إنما الذي يفسد ماذا؟ اللي هو إذا باشر أو استمنى أو هذه، أما الفكر فقط فأمذى، فليس، قالوا لا يفسد. واختار شيخ الإسلام رحمه الله، وهذه رواية عن الإمام أحمد، أنه لا يفطر بخروج المذي مطلقا، يعني المذي نفسه لا يعتبر. فهذه المسألة برضه هو الإنسان ينتبه إليها ولا ينساق في أي أفكار تتعلق بالشهوة وهو صائم، يغلق هذا الباب تماما. وشيخ الإسلام اختار، والإمام أحمد، أنه لا يفطر بخروج المذي مطلقا. السادس، قطع نية الصوم. قطع نية الصوم، لو واحد صايم وقال أنا بص أنا لحد الظهر كده والسلام عليكم، مع السلامة بقى كده، أو أنا لا أنا إن شاء الله ناوي أفطر العصر، تفطر في الحال أنت كده فطرت، لابد الصوم، استدامة الصوم واستصحاب النية من الفجر إلى المغرب، قطع نية الصوم مفطر. سبعة، شوف، أو نوى الإفطار، أو حجم، والحجامة بقى، أو حجم أو احتجم، حجم أو احتجم، حجم يعني حجم آخر، يعني اعمل له الحجامة، احتجم، احتجم هو نفسه، يعني هو اللي هيعمل حجامة، أو حجم واحد تاني، يعني اللي هيعمل حجامة أو اللي هيتعمل له حجامة عامدا مختار. الحجامة قالوا إن هي تفسد الصوم، وهي من مفردات مذهب الإمام أحمد رحمه الله، واختاره شيخ الإسلام تيمية. والنبي عليه الصلاة والسلام قال في مسند الإمام أحمد والترمذي، حديث رافع بن خديج رضي الله عنه مرفوعا، قال رافع، قال النبي عليه الصلاة والسلام: أفطر الحاجم والمحجوم، أفطر الحاجم والمحجوم. والحديث هذا روي عن ثوبان رضي الله عنه وشداد بن أوس. الإشكالية في هذا الحديث في معناه برضو، يعني بعض الناس قالت عشان الأول كانوا بيعملوها بماسورة مثلا ويشفط، ممكن الدم يدخل في الفم، يجذب الدم بالفم فلا يأمن، بعضها يقول مثلا يضعف، لا كذا. الخلاصة كل هذه الأمور مردود عليه، وهو أمر تعبدي، فنقول له أيها الصائم ابتعد عن هذا الشيء وريح دماغك، يعني ما تعملش أي حجامة أو فصد أو تبرع بالدم أو أي حاجة من الحاجات دي كلها، وحاجة شرط فيها إخراج دم وأنت صائم أبدا، يعني امتنع عنها، لأن فيها حديث أفطر الحاجم والمحجوم، وبعض العلماء قالوا هو أفطره عشان حاجة تانية، عشان غيبة مثلا أو حاجة. فالشاهد أن الحديث موجود، والخلاف موجود ما بين العلماء فيهم، يعني في هذه المسألة. بعد كده قال إيه؟ مختارا أو احتجم، إحنا ممكن نضيف إليها حاجة، الردة، لأن الردة لقول الله تعالى لئن أشركت، يعني احنا ممكن نضيفها، مش مكتوب، نكتب جنبها كده عندكم، والردة لقوله تعالى لئن أشركت ولقد أوحي إليك والذين كل لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. بعد كده قال هو ما ذكرش الردة، فاحنا قلناها الردة برضو ينتبه فيها الحاجة ان الانسان المرتد، يعني الاشكالية في الردة ايه، ان هو قد يأتي الانسان بفعل من افعال الكفر، يعني قد يأتي فعل من افعال الكفر وينتبه لهذا الامر، هذا امر خطير، يعني يكون فعل فعل من المكفرات، والمكفرات هذه تأتي معنا في أبواب الرد. يعني إنسان، يعني قالوا مثلا منها إن إنسان يسب الدين، إنسان يأتي يعني مثلا يسب الرسول عليه الصلاة والسلام أو الحاجات زي كده، فالإنسان ينتبه من هذه الأشياء. في سؤال هنا عن التبرع بالدم، حقيقة ليس عندي شيء فيها يعني الآن، هذه قيدة عندي نشوف فيها، يعني المسائل دي فيها خلافات، يعني هل هتلحق بالحجامة أصلا؟ حتى في ناس قالت إن الحجامة المقصودة من النبي عليه الصلاة والسلام يدخل فيها التبرع بالدم، يعني وقال إن هو نفسها حجامة، فدي محتاجة مراجعة يعني. فممكن نضيف كذلك الموت، الموت برضو إيه من مفسدات إيه، هو أصلا كده إحنا ليه بنقول الموت؟ هو كده كده مات خلاص، بس إحنا بنقول عشان لو واحد شرع في الصوم وما أتمهوش وكده فيطعم من تركته، يعني بعض العلماء قال إنه يطعم من التركة بتاعته، من الإرث الذي تركه نطعم أحد المساكين عن هذا اليوم، أو كان عليه صيام أخرى أيام أخرى يصومها عنه، صام عنه وليه أو يصوم آخر. الشيخ ختم هنا الكلام بإيه بقى؟ بيقول أو احتجم ثم قال عامدا، هذه الشروط في الأشياء اللي فاتت دي كلها، إن الإنسان يكون عامد لهذه الأفعال، يكون متعمدها فعلا، أن يكون عامد ويكون مختار ذاكرا، العامد اللي هو قاصد للفعل والذاكر للفعل، قول النبي عليه الصلاة والسلام حديث أبي هريرة إذا نسي فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. المختار وقال أي أو مختار، المختار بقى اللي هو مختارا، الاحتراز عن المكره، فإن المكره لم يفسد صومه، لقول مثلا يستدل بقى في الأشياء العامة إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ويستدل بحديث النبي عليه الصلاة والسلام من ذرعه القيء فلا قضاء عليه، من ذرعه القيء يعني برضه فيها معنى الإكراه، والنبي عليه الصلاة والسلام اللي هو حديث ابن ماجه حديث ابن عباس النبي عليه السلام قال إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان. فالشيخ بيقول ذاكرا لصومه أفطر لا إن فكر فأنزل، وهذه ذكرناها إن الخروج المني يعني المذي إذا نزل بتفكير فقط فهو لا يفسد الصوم، وحديث النفس فأنزل المني فهذا كذلك قالوا إن هو لا يفسد الصوم، يعني هو خرج غصب عنه، هو بيفكر أو حصل حاجة في نفسه مثلا هو بيتكلم أو ماشي أو أي حاجة، أو دخل مضمضة أو دخل ماء مضمضة أو استنشاق حلقه، لو دخل غصب عنه وهو بيتوضأ وهو مش منتبه لم يكن مختارا لذلك ولا متعمد، دخل حلقه، ولو بالغ أو زاد على 3 حتى لو وقع في المبالغة وهو ما انتبهش أم داخل جوه، فهذه الأمور بإذن الله تعالى ليست مفطرة لأنه لم يتعمد. وكذلك لو أكل أو شرب ناسيا فإنما أطعمه الله وسقاه. وإلى هنا يقف بنا المطاف في هذا المجلس، وهو المجلس الأول في فقه الصيام، ونستكمل إن شاء الله تعالى في المجلس القادم، ويكون مطلع حديثنا ومن جامع برمضان نهارا. وأقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولك، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.